في كتاب سبل السلام شرط ذو المرام باب الحيض والدماء يا أخوة التي تخرج من النساء على ثلاثة أنواع: حيض واستحاضة ونفاس. الحيض له أحكام تخص تتعلق به، الاستحاضة كذلك، النفاس له أحكام تتعلق به. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله طائفة من الأحاديث وقد مررنا على جلدها، وبقي شيء منها إن شاء الله نتناوله في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. من هذه الأحاديث بارك الله فيكم حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ اتفق عليه في حديث طويل، أظن الذي قبله قد أنهيناه، هو حديث عبد الله بن عباس في مقدار الكفارة فيمن جمع أهله في حالة الحيض. يقول عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل رحمه الله تعالى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة ولم تصلي ولم تصوم؟ يعني هذا إيه؟ جواب من النبي عليه الصلاة والسلام على بعض النسوة اللواتي اعترضن عليه: ما بال النساء لا تصاب عقل ودين؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من نقصان دينها أن الله سبحانه وتعالى وضع عنها الصلاة والصيام، وضع عنها الصلاة والصيام، ولا تصلي ولا تصوم. ولا شك أن الذي يصلي ويصوم أكمل من من يرتفع عنه هذا الأمر. يعني وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة الرجل من شهادة رجلين، معناه فإن لم يكون رجلا فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعظ الناس في خطبة العيد بعد أن ينتهي من عظة الرجال يمشي لعظة النساء فيعظ النساء أمرهن بالصدقة والاستغفار وما إلى ذلك وألا يكثرن اللعن. فقالت امرأة يعني منهن: ما لنا نقصة عقل المدين؟ فأجاب بهذا الجواب صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضر المرأة لم تصلي ولم تصم؟ لكن ها المقصر فين هذا؟ هل تلام عليه؟ الجواب لا، الجواب لا. معنا إخوان لا تلام عليه. المقصر الدين ما يلام عليه الشخص إذا كان تسبب في مقصر دينه بالمعصية والذنوب والخطايا والبعد عن ذكر الله. أما هذا المقصر الدين لا تلام عليه المرأة لأنه شيء خارج عن إرادتها. قال في حديث طويل قال: تمام فذلك من نقصان دينه. رواه مسلم في حديث ابن عمر: في الأرض تمكث الليالي ما تصلي وتفطر بشهر رمضان فهذا نقصان دينها. رواه إخبار يفيد تقريره على ترك الصوم. ولذلك لو صلت المرأة وهي حائض لا تقبل منها الصلاة، بل هي آثمة بفعل هذا. على إخوان أن الآن المرأة الحائض تمنع من أشياء: الصوم هذا واحد، بالاتفاق الصلاة كذلك بالاتفاق. طيب تعالوا بنا الطواف بالبيت كذلك تمنع منه إلا أن تكون مضطرة ويسقط عنها طواف الوداع. طواف ماذا؟ الوداع. إلا إذا كانت مضطرة في طواف الصف والإفاضة فإنها تطوف إذا خشي عليها الإذن. وإذا كانت من الآفاق وليس مع محرم ورفقتها قد أزفوا على الرحيل فإنها تطوف متلجمة مستدبرة وتطوف ولا تصلي. على إخوان كذلك السعي، كذلك السعي وإن لم ينص عليه الحديث هو تابع للطواف لأن السعي مترتب على الطواف، السعي مترتب على الطواف. ولذلك لا يجوز لك أن تقدم السعي على الطواف لأن السعي مترتب على الطواف. فإذا طاف بعد الطواف يكون السعي. إذا الآن المرأة ممنوعة من الصلاة، من الطواف، من الصوم، من الحائض من الوطء من ايه من الوطء طب من الطلاق طلاق الطلاق في حال الحيض طلاق للعين واختلف الناس هل يقع ام لا يقع والصحيح انه يحسب ويقع قول جماهير العلم قديما وحديثا طيب فقينا هل تمكث في المسجد الراجح انها تمكث وتلبث في المسجد تجتمع الذكر كما كنا النسوة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمرنا أن يحضرنا صلاة العيد ويسمعنا الذكر ودعوة المسلمين وكنا بخلف النساء على الإخوان كذلك المرأة لا أن تبقى في المسجد إذا كانت حائضا لكن بالشروط إذا كانت متنجمة محفظة فلا تنجس البقعة ولا الفراش طيب هل لها أن تقرأ القرآن؟ لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك لكي لا ينسي لا سيما إذا كانت معلمة ومحفظة طب هل لها أن تمس المصحف؟ الجواب نعم على الراجح من أقوال العلم وإحنا معنا عديد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع شيء من القرآن إلا يعني الجناب معنا لا يمنعه إلا الجناب وكان يمنع الحائض هذه حديث الصحيح فيها عبد الله بن سليم المرادي وهو سيد الحديث عندنا حديث جسر بنت دجاجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحل المسجد حائضا ولا جنبا وحديث أيضا لا يصح كل حديث يمنع من دخول حائض إلى المسجد يمكن تأويله وليس بالصريح معنى والصريح منه ليس صحيحا الصريح منه ايه كحديث جسر بنت دجاج اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب قال الامام البخاري لجسرة عجائب يعني مناكير وطير يعني اخوان طيب عائشه رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاه والسلام اديني بالخمره من المسجد وكانت حائض قالت اني حائض فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك يعني ليست في جارحة اليد معنى وأيضا يفرق في أمر الجنب وأمر الحائض الحائض لا تستطيع أن ترفع الحدث عن نفسها كما هذا أمر كتبه الله على بنات آدم بخلاف الجنب يستطيع أن يرفع الحدث ويغتسل عرفتم يا أخوان؟ إذا للمرأة لو احتاجت الحائض لو احتاجت أن تمس المصحف تمس المصحف لا دليل يمنع لا دليل صريح صحيح يمنع طيب إذا احتاجت أن تذكر الله طب ما كنا النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى يعني تبتلى المرأة بهذا يبتلين بهذا بالحائض تحتاج المرأة تذكر الله هل في دليل يمنع من ذكر الله وقراءة القرآن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ايه؟ اصنعي ما اصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت الحاج يذكر الله ولا ما يذكر؟ يقرأ القرآن ولا ما يقرأ؟ يمكث في المسجد ولا ما يمكث؟ غير ألا تطوفي بالبيت إلا الطواف اصنعي ما يصنعه ايه؟ الحاج ذكر تلاوة ومسجد المصحف ومكثم في المسجد غير الا الطواف معنى يا اخوان فالان في اشياء متفق عليها فعلا بين العلماء تمنع من المراه الحائض وهناك مسائل محل خلاف وفيها راجح ومرجوح مثل ايه؟ تلاوه القران ومس المصحف وذكر الله والمكثم في المسجد هذه من الاشياء التي اختلف فيها العلماء وتجاذبوا فيها الرأي لكن فيها راجح فيها مرجوح طيب بارك الله فيك أما الطواف فإنه لا يكون إلا في حالة الضرورة ويسقط عنها طواف الوداع أما طواف الصدر والإفاضة فهو ركن من أركان الحج يجب على المرأة أن تأتي به معنا يا إخوة فإن كانت من الآفاق وخشيت من الفتنة أو ليس مع محرم أو الرفقة يسافرون وينتقلون فإنها تطوف طواف الإفاضة ولو كانت خافضة لكن بشروط هذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية